ركابتي قلبي ويسعى بين مروة والصفا يطوف سبعا في مدار الكعبة قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى وأتى إلى عرفات أرض التوبة الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي يا مهجتي يا مهجتي وتركتم جسدي غريبا ها هنا وتركتم جسدي غريبا ها هنا عجبي له يحيى هنا في غربتي الزائرون هلا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة يا أمتي الزائرون هلا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة يا أمتي فالمسلمون تعثرت خطواتهم فالمسلمون تعثرت خطواتهم والمسجد الأقصى أسير عصابتي الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي يا مهجتي وتركتم جسدي غريبا ها هنا وتركتم جسدي غريبا ها هنا عجبي له